بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال فيما ترجم له الإمام النووي رحمه الله: صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله عن جابر يعني بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وقال أبو معاوية: محظورة. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. هذه الأحاديث كما نرى هي من مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهي أيضا من الأحاديث التي تعرض لنا مسائل صلاة الوتر. وقد عرفنا فيما مضى أن صلاة الليل مثنى مثنى، وأن الإنسان إذا خشي طوع الفجر أوتر بركعة. وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل لكنه لا يؤخر الوتر إلى وقت طلوع الفجر، وإنما كان يوتر في السحر. ولهذا قالت: ما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة يعني كاملة إلى أن يطلع الفجر، وإنما كان يصلي قبل طلوع الفجر والوتر في وقت السحر. وكنا قد عرضنا في درس البارحة لأحاديث رواها الإمام مسلم رحمه الله ولم نعرض لتعريف برواتها، فمن المناسب أن نعرض للتعريف ببعض هؤلاء الرواة الذين روى لهم الإمام مسلم هذه الأحاديث التي قرأناها في درس البارحة. وأول هذه الأحاديث هو حديث أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثني زهير بن حرب وابن المثنى قال قال حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ثم عرضنا من بعده لحديث هارون بن عبد الله وانتهينا منه إلى حديث شيبان. وقد وقفنا يعني حديث شيبان هو الذي لم نعرف فيه بالتعريف بالرواة. وحديث شيبان قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدثني أبو مجلز عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل. أما شيبان بن فروخ فهو شيبان بن فروخ أبي شيبة الحبطي الأبلي أبو محمد قال صدوق يهم ورمي بالقدر ومن صغار الطبقة التاسعة مات سنة 36 وقد روى له الإمام مسلم وأبو داود والنسائي. وأما عبد الوارث فهو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم أبو عبيد التنوري البصري قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت ومن الطبقة الثامنة مات سنة 80 وروى له الجميع. هذا هو عبد الوارث. قال عن أبي التياح وأبو التياح اسمه يزيد ابن حميد الضبعي قال بصري مشهور بكنيته ثقة ثبت من الطبقة الخامسة مات سنة 28 وروى له الجميع. وأبو التياح قال حدثني أبو مجلز وأبو مجلز اسمه لاحق ابن حميد ابن سعيد السدوسي البصري قال ثقة من الطبقة الثالثة مات سنة 600 وروى له الجميع. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل يعني هذا لمن خشي طلوع الفجر. ثم قال رحمه الله وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلز قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل. وهذا الحديث متابع لرواية شيبان التي مرت بنا وللإمام مسلم فيه شيخان هو محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. وقد أكثر الإمام مسلم رحمه الله من الرواية عنهما أيما إكثار. أما محمد ابن المثنى فقد روى له فقد ترجم له الإمام الحافظ ابن حجر بقوله محمد ابن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن مشهور بكنيته وباسمه وثقة ثبت من الطبقة العاشرة مات 52 و200. ويقول الحافظ كان هو ومحمد بن بشار الملقب ببندار كفرسي رهان ومات في سنة واحدة. محمد وهي سنة 52 و200 وروى لمحمد بن المثنى روى له الجميع محمد بن المثنى نعم روى له الجميع. وأما محمد ابن بشار فقد ترجم له الحافظ ابن حجر بقوله محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري كنيته أبو بكر ولقبه بندار قال ثقة من الطبقة العاشرة مات 52 و200 وروى له الجميع. كلاهما يروي عن محمد بن جعفر ومحمد بن جعفر هو الهذلي البصري المعروف بغندر ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة من الطبقة التاسعة مات 93 و100 وروى له الجميع. ومحمد بن بشار يروي هذا الحديث عن شعبة وشعبة هو شعبة مرت بنا ترجمته كثيرا وعليه مدارات الروايات وهو شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام الواسطي ثم البصري قال ثقة حافظ متقن. كان الإمام الثوري رحمه الله يقول هو أمير المؤمنين في الحديث وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا مات 60 و100 وروى له الجميع. هذا هو الإمام شعبة الذي جاء ذكره في هذه الرواية. قال عن قتادة وقتادة هو ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري قال ثقة ثبت يقال ولد أكمة وهو رأس الطبقة الرابعة مات 113 وروى له الجميع. قتادة يروي هذا الحديث عن أبي مجلس فتكون رواية قتادة هي متابعة لرواية أبي التياح حيث اشترك في الرواية عن أبي مجلس. قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل. ثم ساق الإمام مسلم رواية أخرى لكنها شاهد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما رواها بقوله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي مجلس قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد ذكرت في درس البارحة أن أبا مجلس روى الحديث عن شيخين، رواه مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما ورواه مرة عن ابن عباس، وموضوع الحديثين واحد وهو الوتر وموضع ومكان صلاة الوتر ومتى ينتهي وقت صلاة الوتر. هذا الحديث شيخ الإمام مسلم فيه زهير بن حرب، وزهير بن حرب مرت بنا ترجمته كثيرا حتى إن الحافظ ابن حجر استكثر روايته في هذا الصحيح، فقال زهير بن حرب ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد قال ثقة ثبت روى عنه الإمام مسلم يعني في الصحيح أكثر من 1000 حديث، هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يقول زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد، والمراد بعبد الصمد هو ابن عبد الوارث ابن سعيد العنبري مولاهم التنوري، يكنى أبو سهل البصري، قال صدوق ثبت، هو صدوق لكنه ثبت في شعبة، صدوق ثبت في شعبة من الطبقة التاسعة، مات سنة 27 وروى له الجميع. ورواية عبد الصمد هنا قال حدثنا همام، وهمام هو ابن يحيى ابن دينار العوذي أبو عبد الله، ويقال أبو بكر، وهو ثقة ربما وهما من الطبقة السابعة، مات سنة 64 و100 وروى له الجميع. يقول همام حدثنا قتادة عن أبي مجلس قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الوتر، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو ركعة من آخر الليل. نعم ما نسأل أبو مجلس طالب علم يريد أن يعرف عن هذه المسألة، وهل فيها اجتهاد أو أنها مما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك سأل ابن عمر رضي الله عنهما أو إن ابن عمر حدثه، ثم بعد ذلك سأل ابن عباس. والرواية التي بين أيدينا سؤال ابن عباس، هو الذي سأل ابن عباس ولم يسأل ابن عمر، وإنما ابن عمر حدثه قال سمعت ابن عمر يحدث، فأراد أن يستفصل في المسألة فسأل ابن عباس، ووافق ابن عباس ابن عمر رضي الله عنهما. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو كريب وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثهم أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فليصلي مثنى مثنى فإن حس أن يصبح سجدة فأوترت له ما مضى. قال أبو كريب عبيد الله بن عبد الله ولم يقل ابن عمر. لا ما نعم قال فإن حس أن يصبح سجدة فأوترت له ما صلى. قال أبو كريب عبيد الله بن عبد الله بن عمر ولم يقل ابن عمر. هذا الحديث شيوخ الإمام مسلم فيه أبو كريب وهارون بن عبد الله. أما أبو كريب فهو محمد بن العلاء ابن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي مشهور بكنيته. قال ثقة حافظ من الطبقة العاشرة مات سنة 47 و200 وروى له الجميع. وأما شيخه الثاني وهو هارون ابن عبد الله. هارون ابن عبد الله أيضا سبقت لنا ترجمته وهو هارون ابن عبد الله ابن مروان البغدادي أبو موسى الجمال البزاز. قال ثقة من الطبقة العاشرة مات سنة 43 و200 وروى له مسلم وروى له أصحاب الكتب الأربعة. يقول أبو كريب وهارون قال حدثنا أبو أسامة. وأبو أسامة هو حماد ابن أسامة كنا بأبي أسامة القرشي مولاهم. مشهور بكنيته. قال ثقة ثبت ربما دلس وكان بأخرة يعني في آخر أيامه يحدث من كتب غيره ومن كبار الطبقة التاسعة مات سنة 81 وروى له الجميع. يقول في هذه الرواية عن الوليد بن كثير. والوليد بن كثير هو المخزومي أبو محمد المدني ثم الكوفي. قال صدوق عارف بالمغازي رمي برأي الخوارج يعني ومن آراء الخوارج التي اشتهرت خروجهم على الأئمة وحكمهم بالكفر على مرتكبي الكبيرة وأنه مخلد في النار. هذه أبرز مسائلهم التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة. قال هو من الطبقة السادسة، مات سنة 51 و100، وروى له الجميع. قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وعبيد الله بن عبد الله بن عمر من أوائل من ترجم له الإمام الحافظ ابن حجر، وقد ذكر معنا في هذا الكتاب المبارك، وهو عبيد الله بن عبد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر ابن الخطاب العمري المدني أبو عثمان. قال ثقة ثبت من الطبقة الخامسة، مات سنة أو من الطبقة الخامسة ولم يحدد له تاريخ الوفاة، وروى له الجميع. هذا هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري. قال أن ابن عمر رضي الله عنه ما حدثهم أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فقال يا رسول الله كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فليصلي مثنى مثنى، فإن أحس أن يصبح سجد سجدة، فأوترت له ما صلى. قال أبو كريب عبيد الله بن عبد الله، وقال هارون بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عمر. فأورد الإمام مسلم رحمه الله الرواية التي فيها الزيادة، ثم نبه إلى أن أبا كريب لم يضف عبيد الله بن عبد الله إلى ابن عمر، فلم يقل بهذه الزيادة وهي ابن عمر. نعم، هو يعني يعد من أحفاد ابن عمر، وابن عمر يعني عمره، لأنه توفي سنة 74 أو نحوها، فيكون هذا عبيد الله سمع منه، لأن عبيد الله من الطبقة الخامسة، والطبقة الخامسة هي طبقة صغار التابعين الذين شاهدوا وأدركوا العدد من الصحابة رضوان الله عليهم، فلا يعد سنده منقطعا، خصوصا وأن أمثال عبيد الله عاشوا في بيت عبد الله بن عمر. تحسبوا من الطبقة الخامسة، والطبقة الخامسة طبقة صغار التابعين الذين أدركوا عددا من الصحابة. واضح؟ ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا خلف بن هشام وأبو كامل، قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما، قلت أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيهما القراءة؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال قلت إني لست عن هذا أسألك. قال إنك لضخم، ألا تدعوني أستقرئ لك الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. ويصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه. قال خلف: أرأيت الركعتين قبل الغداء ولم يذكر صلاة؟ هذا الحديث للإمام مسلم رحمه الله شيخان، حيث قرن بين كل من خلف ابن هشام وأبو كامل. أما خلف ابن هشام فهو ابن ثعلب البزار المقري البغدادي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة له اختيار في القراءات من الطبقة العاشرة، مات سنة 27 و200، وروى له مسلم وأبو داود. وأما قرينه فهو أبو كامل، والمراد به أبو كامل الجحدري، وقد مرت بنا ترجمته. وهو فضيل بن حسين ابن طلحة الجحدري، يكنى أبو كامل. قال: ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 37 و200، وروى له الإمام مسلم تعليقا، وروى له الإمام البخاري تعليقا، ومسلم وأبو داود والنسائي. قال يعني كل من خلف وأبي كامل. قال: حدثنا حماد ابن زيد. وحماد بن زيد أيضا سبقت لنا ترجمته، وهو حماد بن زيد بن درهم، الجهبلي، يكنى أبو إسماعيل البصري. قال: ثقة ثبت فقيه، قيل إنه كان ضريرا، لكن الحافظ ابن حجر كأنه لم يربى بهذه العبارة ولم يوافق، ولذلك قال: لعله طرأ له ذلك، يعني فيما بعد. ودليله على أن هذا لا يثبت عنه، قال: لأنه صح أنه كان يكتب، أي ومن كان يكتب فلا يكون ضريرا. من الطبقة الثامنة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. هذا هو حماد بن زيد. قال: عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأنس بن سيرين هو أخو محمد بن سيرين، وقد مرت بنا ترجمته أيضا قريبا. نعم. وأنس بن سيرين يروي هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذه الرواية تكون فيها متابعة بين عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر وأنس بن سيرين. قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما قال أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء؟ والمراد بالركعتين قبل صلاة الغداء يعني قبل صلاة الفجر، وهذه الركعتان إنما تؤديان بعد أن يطلع الفجر. أطيل فيهما القراءة؟ والذي يظهر والله أعلم أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن عنده علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة هاتين الركعتين. وقد مر بنا فيما مضى من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل القراءة في ركعتي الفجر، بل كان كما وصفت عائشة رضي الله عنها يصليهما خفيفتين، حتى إنها كانت تقول ألا أدري أقرأ فيهما بالفاتحة أو لا. وجاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في هاتين الركعتين إما بقوله إما بسورة قل هو بسورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وبسورة قل هو الله أحد في الركعة الثانية. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وفي الركعة الثانية يقرأ كان يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا ما يقرأه في الركعة الأولى. ويقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يخفف من القراءة في ركعتي الفجر. والظاهر أن ابن عمر رضي الله عنهما ما علم بشيء من ذلك، ولهذا أجاب ببيان ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الليل بأن يصلي صلاة الليل مثنى مثنى ثم يختم بصلاة الوتر إذا خشي طلوع الفجر، ثم إنه إذا أذن المؤذن بعد أن يفرغ من أذانه يصلي هاتين الركعتين. نعم يدل على ماذا؟ لا يعني هو يعني إنه بعد أن يفرغ من الوتر ويؤذن المؤذن يستمع للأذان ويتابع الأذان، فبمجرد ما ينتهي المؤذن يصلي الركعتين. يعني كأن الأذان لا يزال باقيا في إذنه، لم يمضي عليه مدة طويلة يعني ينسى فيها الأذان، فهو دليل على أن صلاة الفجر يبادر بها المصلي بعد الأذان مباشرة، لكنه لم يذكر في حديثه ما الذي كان يقرأه المؤذن، وهذا هو محل السؤال الذي طرحه أنس بن سيرين رحمه الله على ابن عمر رضي الله عنهما. وكأن ابن عمر رضي الله عنهما رأى أن الأولى أن يسأل أنس بن سيرين عن وقت صلاة الفجر لا أن يسأل عن ما يقرأ المصلي في صلاة الفجر، وجوابه هذا هو الذي يسميه أهل العلم بأسلوب الحكيم، يسميه أهل العلم بأسلوب الحكيم، كأنه أضرب عن الإجابة عن السؤال الذي سأل وأرشده إلى ما هو أولى وأفضل في السؤال من السؤال الذي سأل. قال ويوتر بركعة. قال قلت إني لست عن هذا أسألك. قال إنك لضخم، بمعنى لضخم كأنه يقول إنك لعجل أو إنك لتسأل عن شيء ليس هو الأولى بالسؤال. ألا تدعني أستقرئ لك الحديث، يعني أكمل لك الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداء، كأن الأذان بأذنيه يعني يصليهما مباشرة. قال خلف أرأيت الركعتين قبل الغداء، يعني رواية خلف هكذا جاءت أرأيت الركعتين قبل الغداء، وأما رواية من أبو كامل هي التي جاءت بتلك الصيغة الأولى. قال خلف أرأيت الركعتين قبل الغداء، وأما رواية أبي كامل فيقول فيها أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء، قبل صلاة الغداء يعني فيها زيادة كلمة صلاة. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، فتارة يصلي 9 ركعات ثم يصلي ركعتين، وهذا كله من صلاة الليل. والنبي كما قالت عائشة رضي الله عنها ما كان يستمر في صلاته إلى وقت طلوع الفجر، وإنما كان يوتر قبل أن يطلع الفجر، يوتر في السحر. لا لا، لأن خلف أو لأن أنس بن سيرين وهو السائل كان يسأل عن صلاة الركعتين قبل صلاة الفجر، أيطيل الإمام فيهما القراءة أو لا، هذا محل السؤال. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الظاهر أنه ما كان يعني على علم بهيئة وكيفية صلاة ركعتي الفجر، ولذلك ذكر له ما يعرفه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ومن ختمه صلاة الليل، وأنه كان يصلي ركعتي الفجر بعد الأذان مباشرة. قال ولم يذكر صلاة، يعني رواية أبو كامل الجحدري صلاة الليل صلاة الغداء، ورواية خلف ابن هشام كانت الركعتين قبل الغداء. ثم ساق الحديث نفسه من طريق آخر قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار، قد مرت بنا ترجمتهما، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، فالسند هذا مر بنا. أنا أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر رضي الله عنه ما بمثله، وزاد ويوتر بركعة من آخر الليل وفيه فقال به فقال بهبه، يعني ابن عمر كأنه يستدرك على أنس بن سيرين أو يسكته لما قاطعه حيث لم يكمل ابن عمر رضي الله عنهما الجواب، فقال له به به، يعني كأنه يقول اسكت اسكت إنك لضخم. ثم بين له ما سبق أن أشار إليه، ثم قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال أن تسلم في كل ركعتين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.